بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوكي وني تريكم من التيسة القاعدة مكلف مجمعين ثلاث النسابة. Tuendelea na risala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, aliwaandikia watu wa Qasim katika kueleza itikadi yake kwa sharhi al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Tulifikia katika kauli al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi aliposema: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. قال شيخ الفوزان: لما ذكر أركان الإيمان بين ما يدخل في الأول وهو الإيمان بالله، أنه يدخل فيه الإيمان بالأسماء والصفات، فمن جحد الأسماء والصفات لم يكن مؤمنا بالله الإيمان الصحيح. منذ alitaja nguzo za imani sita, na hapa akaanza kuibainisha nguzo ya kwanza katika nguzo za imani: kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa akabainisha kile kinachoingia katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndio nguzo ya kwanza, na kuwa ndani yake yaingia kuamini majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yote anayekanusha na kukataa majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, huyu hajamuamini Allah subhanahu wa ta'ala imani iliyo sawa. وهذا رد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته لأنهم لم يؤمنوا بالأسماء والصفات. نهابا كنك ورودي المعطلة. معطلة نوالي وليكانوشا مجينا نسيفة الله سبحانه وتعالى، kuwa hawa hawajaamini kisawasawa kwa sababu ya kutoamini majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. فمن الإيمان بالله الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kuamini majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuja katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Min ghairi tahrifin wa min ghairi ta'tilin. Na katika kuamini huko kusiwe na jambo linaloitwa at-tahrif. Sheikh al-Fawzan asema at-tahrif huwa at-taghyir, kubadilisha maana, ay taghyirul alfaz au taghyirul maani, hadha huwa at-tahrif, kubadilisha zile lafzi au kubadilisha maana, hii ndio inaitwa at-tahrif. Yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, kama walivyokuwa wakifanya nani Mayahudi, kubadilisha. تحرف الألفاظ بأن يزاد فيها أو ينقص. نلفظه بدلشوا وكزدشوا هروفي أو كوكوكوكوزوا إني كتك لفظي مثل كونفانو استوى الله سبحانه وتعالى اسم الرحمن على العرش استوى الله سبحانه وتعالى أمل إن كان جوي عرشياك قالوا استولى وهو كسم لا معنى يكني أمتوالى استولى كفنين استوى وهو كونجزنين لام وكونجزا لام. ابن القيم رحمة الله عليه أنا منين مزوري سانا كتك كويليزا تحريف هي أكسيما قد قيل لليهود وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ونسيم ونجزوك سيد انت متوذي والله ينزو سمزينو تونليف زورنا درس ونسيم ويك سيد انت والله مستعان. طيب استوى ما يهودي والبوانبيوة وقولوا حطة وكسيما حنطة وكونجزا نون كوينادك حنطة نحبة من شعيرة يعني تنبيا نغانو نوانا بيوة حطة حطة معناه حط عنا خطايانا تفوتي ما ذنبيتو وهم بمغفرة وهو كسيما حنطة وكونجزا نيني نون حنطة يعني تنبيا نغانو وفني وكايد متومي واو. وقيل للمسلمين قولوا استوى فقالوا استولى فما أشبه لامهم بنون اليهود هي لم يأو إمفانانا في الفيوجة ننون يما يهودي ولو ننبو حطة وكسما حنطة هاو ننبو استوى وكسما استولى كتزاما وميونجز لام نولو منجز نون وكفانانا نيالي ولكو كفانياناني ما يهودي. Kwa hivyo istawa ni istawa vile vile, wala haibadilishwi lafzi yake. Qalu istawla, hadha tahrif lafz haythu zadu harfan, huku ni kubadilisha ile lafzi wakaongeza herufi. Wa min tahrifil ma'na, na katika kubadilisha maana ya usawa, tafsiru listiwa bilistila وتفسير اليد بالقدرة وتفسير الوجه بالذات هذا من تحريف كلام الله عز وجل. katika kubadilisha maana wakatafsiri istiwa istila kasema ametawala sikuwa amelingana juu ya arshi kwa Allah yuko juu ya arshi yake la wawasema ameitawala arshi na hii maana waliitoa ni mbaya zaidi kuliko lau kama ungelikubali wakasema stawa vile vile hivyo. Kwa nini? Kwa sababu katika lugha ya Kiarabu ukisema istaula ni lazima kulikuwa na mwingine ametawala, mwingine akaja akamuondoa akatawala yeye badala yake. Mnanifahamu zinazungumza? Kwa hivyo maana yao wakisema hivyo kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alipigana na mwingine sijui nani kisha akamuondoa akaitawala yeye arshi yake. Sasa huku ni kubaya zaidi kuliko lau kama wangelikubali wakathibitisha kwa dhahiri yake ilivyo wasipe namna ile sifa anayejua ilivyo nani Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi tuamini kama ilivyokuja katika Qur'an na Sunna. Na tafsiri ya yad ilivyokuja tafsir au ilivyokuja sifa ya yad ya mkono wakasema maana yake ni al-qudra ni uwezo. Kwa hivyo bali yadahu mabsutatan mikono yake miwili ni mkunjufu wasema kudra zake mbili. Kudra zaisabika kweli? Yaani nguvu zaisabika ama kuwa kama wanavyodai zaisabika mbili au tatu zaisabiki. Tanaqud. Wa tafsiri alwajh bidhat uso wakatafsiri ni dhati. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. وأسألك لذة النظر ila wajhika al-karim, kama alivyoomba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha min tahrifi kalami Allah azza wa jalla, hii yote ni katika kubadilisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi, Allah subhanahu wa ta'ala awazungumzia Mayahudi kuwa hubadilisha yale maana ya usawa aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. قوله ومن غير تعطيل, التعطيل هو جحد الأسماء والصفات وإخلاء الله سبحانه وتعالى منها. تعطيل نككتاك بثاء وكنا مجينا نصفة الله سبحانه وتعالى أو كم بكون الله سبحانه وتعالى صفة أو مجينا كما لفانيا الجهمية بوتل الجهمية wao wasema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana majina wala hana sifa, hana chochote, kwa sababu tukimthibitishia jina au sifa tutakuwa tumemfananisha na viumbe, kwa sababu viumbe pia wana majina wana sifa. Kwa hivyo sijui Allah kwao wamuita nani, ama ni Allah ni ramz peke yake, lakini hawaamini wao majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ta'til ni kule kukanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullah bal a'taqidu anna Allah subhanahu laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiu al-basir. Qala fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsahu wa la uharrifu al-kalima amma wadi'ihi ولا ألحد في أسمائه وآياته بل نيتكيد كو الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هانا مفنواك جوچوت كيلي هفناننا جوچوت كتك في يومبواك وهو السميع البصير فموجة نكو ييني موينجي وكسكيا نموينجي وكونا. Kwa hivyo sikanushi kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amejisifu nacho nafsi yake, wala sibadilishi neno kutokamana na vile lilivyowekwa na kukusudiwa, wala sipindi na kumili katika maana isiyokusudiwa katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh al-Fawzan al-muallif rahimahullah يعتقد ما دلت عليه هذه الآية. مؤلفي رحمة الله تعالى عليه أي تكيد أفهام وهي آية لأنها ميزان في جميع الأسماء والصفات, وسباب ديو ميزان كتك مجنيوت نصف زوت زي الله سبحانه وتعالى هين ديو ميزان ليس كمثله شيء أي في أسمائه وصفاته هانا مفنواك چوچوت كتك مجناياك نصف ذاك. وإن كانت أسماؤه تشترك مع أسماء المخلوقين في ألفاظها ومعانيها لكن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتها. فمجنك وهوين مجناياك الله سبحانه وتعالى yakashirikiana na majina ya viumbe wake katika lafdhi na katika baadhi ya maana, lakini havifanani katika uhakika na namna ya yale majina na sifa zilivyo. Falishtiraku fil lafdhi wa asl al ma'na la yaqtadhi al ishtirak fil haqiqati wal kayfiyya, kule kushirikiana katika lafdhi kuwa ziko sawa na asli ya maana kuwa ziko sawa haibebei kuwa katika uhakika na namna pia ziko sawa. Kama kala ta'ala leisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu al-basir, hana mfano wake chochote pamoja ni mwingi wa kusikia na kuona. Tuchukue hii aya hivi hivi ilivyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul dahr au suratul insan asema هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تزاما أليفمويليزا منادام أميمويليزا كوا فجعلناه سميعا بصيرا. نهاب أسيما وهو السميع البصير. جيها مجينا ميلها فنان سميع بصير. نبال أسيما سميعا بصيرا. يا فنانا كتك لفظ تفهمين أسيما. Na pia katika maana, maana ya samia ni mwingi wa kusikia, na basir ni mwingi wa kuona, na mwanadamu ni samia mwenye kusikia, kwa mwanadamu yosikia isipokuwa akiwa na upungufu, na basir pia binadamu yuwaona. Kwa hivyo tumeona hapa kuwa katika lafzi na asli ya maana ziko nini? Ziko sawa. Lakini katika uhakika, je, kusikia kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na viumbe wake? La. Je, kuona kwake Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na viumbe wake? La. Nafikiri nafahamika nazungumza nini. Haya ndio makusudio ya Sheikh Al-Fauzan. Qala kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fi hadha raddun 'ala al-mu'attila. Hapa kuna kuwarudi mu'attila. Mu'attila wale wanaokanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake. فنفى عن نفسه المثلية. الله سبحانه وتعالى أمكنوشا يو ينفسياك كفانانا يويوت يولي. وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. كيش أكجث بتشي نفسياك مجينة نسيفة السمع والبصر سيفة كسكية نقوانا. فدل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه. هي آية كوازي كو مجينة نسيفة الله سبحانه وتعالى كوزي ثبتيشا هاي بيبي معانا يكوى ومفنانيشا. نفكر اللي كوازي. وقوله ليس كمثله شيء هذا فيه نفي. كسيما هانا مفنواكي چوچوتي هابا كنا ككتا نككنوشا. وهو السميع البصير هذا فيه إثبات. نيني مينجي وكسكي نكوون هابني كثبتيشا. نفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. أمي كانوشي نفسياك كفنانا يوتي أكجي ثبتيشي نفسياك صفة نمجينا. وقوله ولا أنفي عنه ما وصف به نفسه كما فعلت المعطلة. أليبسيما كوا ميمي سيكانوشي كلي أمباتشو الله سبحانه وتعالى أميجي سيفوناتشو نفسياكي. هابا نكوا هكوفانيا إيه كما أليبوفانيا معطلة أمباوا مكوانا كينيومي نايفو وككانوشا مجينة نسيفة الله سبحانه وتعالى. وقوله ولا ألحد. الإلحاد في اللغة هو الميل. Katika lugha neno ilhad maana yake ni kumili. Wal ilhad fi al-asma'i was-sifat huwa al-mailu biha 'an madluliha ila madlulin batil. Na ilhad katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kupinda kutokamana na ufahamu sahihi na makusudio sahihi ya zile dalili za Qur'an na Sunna, akaleta ufahamu ambao ni wa batil. Katafsiri alwajhi bidhati alyadi bilqudrati au an-ni'ma, kama kutafsiri uso kuwa ni dhati na mkono ni qudra au ni ni'ma, wa hakadha tafsiri kama hizi. Sote tufahamu tukio lilotokea baina ya Iblis na Adam alayhi salatu wassalam. الله سبحانه وتعالى سيما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. تلبوا أنبيا ملائكة ومسجودية آدم الله عليه تكيل واتي وكسجود اسبق وناني إبليس. نكون واتو بندك سيما لكن يبالي ونبوا ملائكة ومواكيلي وإبليس. كنا واتو نمواكيلي وإبليس. Wasema pale wanaambiwa malaika, lakini Iblisa anaingia vipi? ungemwata Iblisi mwenyewe ajibu. Iblisi angeulizwa kwa nini hukumsujudia, angesema mimi nilikuwa nafikiria malaika, kumbe pia mimi, acha mimi nitasujudu. Angesema hivyo, si ndio? Lakini alikuwa yuwafahamu yeye kwa ile amri pia yeye yuingia ndani. Sio? Lakini kuna mawakili sema kwa nini Iblisi, yeye si malaika, lakini angesema yeye mwenyewe angesema mimi si malaika, kumbe pia nakusudiwa ni sujudu, nitasujudu sasa. Asujudu. Almuhim, Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kumuonyesha utukufu wa Adam juu ya Iblis, alimwambia ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kipi kimekuzuia wewe kusujudia kile nilichokiumba kwa mikono yangu miwili? Sikizeni vizuri. Iblis, ikiwa hapa imekusudiwa kudra au neema, yule niliyemuumba kwa neema zangu, Iblisi mfidhuli angesema na mimi kwa ni uniumba na nini, si pia uniumba na neema zako, ama kuumba kwa neema zake? No. Au mimi hukuniumba na uwezo wako? Lakini Iblis amfahamu kuwa Adam ameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe kwa mikono yake, ambayo haikufanana na yoyote katika viumbe wake. Hakutoa hoja hiyo, akasema ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, pamoja na kuwa huyu umemfadhilisha kwa umemuumba mwenyewe kwa mikono yako, lakini mimi umeniumba na moto, huu umemuumba na mchanga, haiwezi kuwa bora kuliko mimi. Hivi ndio anavyodai yule shetani Iblis. Ingelikuwa maana ya yadaya ni neema na kudra, kuna tofauti gani baina ya Iblis na Adam? Hakuna tofauti, sababu huyu anaumbwa na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile huyu anaumbwa na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anaumbwa kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kama vile huyu anaumbwa kwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Tofauti iko wapi? Lima khalaqtu biyadaya, amekusudia moja kwa moja kama ilivyokuja lafzi. Nafikiri liko wazi. Tayeb. Hadha tahrifun lilkalimi amma wadhi'i. Huku ni kubadilisha lile neno kutokana na maana yake ya usawa. Qala ta'ala innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Kwa hivyo wale wanaofanya ilhad, wanaopinda katika aya zetu, hawafichiki kutokana na sisi, twawaona, twayajua yao yote. Yulhiduna yani yamiluna biha imma bijahdiha kama fa'alat almu'attila au bitashbihiha bisifati khalqihi kama fa'alathu almumathila. Yulhiduna manaki wamili katika ile maana ya sawa, wakaiwacha, imma kwa kukanusha kama walivyofanya mu'attila, imma kwa kufananisha sifa zake na sifa za viumbe wake kama walivyofanya wafananishaji almumathila. Wa imma biziyadati alaiha shay'an lam yuthbituhu Allah wala rasuluhu sallallahu alayhi wasallam, na imma kuzidisha kitu ambacho hakukithibitisha Allah subhanahu wa ta'ala wala mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa imma bija'liha asma'an lil asnam kallati wal 'uzza ila akhirih, na imma kuchukua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala wakayapa masanamu yao majina yale. Yote hii yaingia kwenye nini? Ilhad. Yote yaingia katika ilhad. Yote ni kupinda katika njia ya sawa ambayo ameiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo itikadi ya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ينطلق من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kwa hivyo kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kunini ya kufananisha sifa zake na majina yake na yoyote katika viumbe wake. Hili limeeleweka inshallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Safarotum alaykum wa barakatuh.